يعني هو الآن يقول من جهة الفرائض التي فرضها الله تعالى إجمالا في كتابه، قال الصلاة والزكاة وأيضا الحج، ولم يأتي بالصيام لأن الصيام تفصيله جاء في الكتاب، وزيادة التفصيل والبيان جاءت من السنة. أما بالنسبة للصلاة فقد جاءت كما قلنا مجملة، وكان التبيين والتفصيل والتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، والحج كذلك، كما قال خذوا عني مناسككم. يبين لنا الإمام الشافعي كما قلنا بجلاء علاقة السنة بالقرآن، وأن السنة هي المبينة عن القرآن، وأن القرآن أحوج ما يكون للسنة من السنة إلى القرآن، فإن الله تعالى قال وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. فالنبي قام بعدما قال الله جل في علاه أقيم الصلاة، قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقام فكبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع ثم تقهقر فسجد في أصل المنبر، وعلم الناس بين للناس كيف الصلاة، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما دخل عليه رجل بعدما صلى سلم عليه فقال له السلام ورد عليه السلام، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب الثانية والثالثة حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والله يا رسول الله لا أعلم إلا ما رأيت فعلمني. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أردت أن تصلي فأسبغ الوضوء، في بعض الروايات قال واستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية في مسلم المسند قال فاقرأ الفاتحة فاقرأ فاتحة الكتاب ثم ارقع فاطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اجلس حتى اطمئن ساجدا، الى ان بين له كيفيه الصلاه. فهذا البيان من السلم كان بيانا، والبيان من السلم كما قلنا كان بيانا قوليا وبيانا فعليا وبيانا اقراريا، فسنه السلم متنوعه كانت ايضا بيانا للامر الذي جاء به القران، وايضا بين النبي صلى الله عليه وسلم انه قد يسقط بعض الاركان او الواجبات من الصلاه لاحوال طارئه، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سأله جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه وكان قد أصيب بالبواسير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وهذا بيان نوع بيان النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص في حالة من الحالات كيف يفعل إن لم يستطع أن يكون قائما في الصلاة، قال صلي قاعدا والأجر تماما غير منقوص، تأخذ الأجر تماما غير منقوص، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك بالفعال كما بينه بالمقال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع بأبي وأمي من على الفرس وخدشت أو أصيب فخذه جالس سلم قام سلم فخرج بين أصحابه فصلى قاعدا فصلوا قياما فأشار إليهم أن يقعدوا، ثم قال سلم إنما جاء الإمام ليؤتم به، قال فإذا صلى ركعا فقاعدا فصلوا قعودا إيش أجمعين. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان بالفعل كما بينا بالمقال، وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يجمع المرء بين الصلاتين لسفر أو لاضطرار أو لرفع الحرج، كما ورد صريحا عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، وقال بين الظهر والعصر في بعض الروايات، قال من غير سفر ولا مطر، حملها ذلك على المرض الصحيحين أنه ليس كذلك، لأن ابن عباس لما سئل علامة يا ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته، أراد يعني رفع الحرج عن الأمة كما قال الله تعالى ما جعلكم في الدين من حرج، هذا أيضا نوع بيان من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الصلوات لها صلوات أخرى تقوي منزلتها ومكانتها، وهذه الصلوات الأخرى كما قال علماؤنا بأنها بمنزلة الفرائض لأنها تساوي الفرائض بكثير أو تشابه الفرائض بكثير من الأمور، وهي السنن الرواتب، وهي السنن الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ثابر، وهذه مسألة دلالة على أن الأجر لا يؤخذ إلا بالديمومة، من ثابر يعني من استمر وكانت المصابرة في حقه أو كان حاله على الاستمرار، قال من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة أو بنى الله له بيتا في الجنة، فلا ينخرم الأمر إلا بعدم الاستمرار، فبالاستمرار يكون هذا الجزاء. لكن ترى أن هذه السنة الرواتب لها ملامح شبه كبير بالفرائض، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لها عدد معين، وأنها تصلى في وقت معين، يعني في سنة قبلية أو سنة بعدية، وأنها تأخذ حكم الفرائض في استقبال القبلة والطهارة والقيام عند الاستطاعة. ولو أراد أن يجلس هنا يعني بيّن أنها تخالف الصلاة الفرض في ذلك، أنه لو أراد الجلوس له أن يجلس وإن كان مستطيعا لكن على أجر نصف أو نصف أجر القائم. هذه بالنسبة لبيان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأن استقبال القبلة قد يسقط، استقبال القبلة قد يسقط عن النافلة لا عن الفريضة، مختارا المرء يكون في ذلك مختارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس صلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث توجهت به الرحلة، وإن كان في حديث جابر أو في حديث أنس أو في غيره عندما قال أنس قال استقبل القبلة فكبر ثم صلى حيث توجهت الرحلة، وأما حديث جابر جاء مطلقا صلى الله عليه وسلم حيث توجهت به رحلة. والحق بأنه ليس شرطا كما قال بعض الحنابلة أن يستقبل القبلة أولا في النافلة ويسقط بعد ذلك أو يسقط بعد ذلك استقبال القبلة في السفر، لا، الصحيح أنه لو فعل ذلك فعل الأكمل، وإلا فله أن يصلي النافلة ابتداء دون استقبال القبلة حيثما توجهت به الراحلة، هذا على الراجح الصحيح. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأن صلاة الخوف فلها أحوال، إن كان الخوف من العدو فإن كان مقابل القبلة أو كان على يمين القبلة أو كان مستدبر القبلة فلها ملامح. الصلاة التي وصفها وسلم وصفناها لكم وذكرناها في الفقه في مسألة استقبال القبلة، وسلم يصلي بطائفة فإما لها حالتان، إما أن يصلي بهم ركعة فيدمون نفسهم ركعة إلى أنفسهم ركعة ثم يسلمون، ثم يأتي الصف الذي حرسهم فيصلي مع وسلم ركعة ثم بعد ذلك يجلس وسلم ينتظر فيدمون أنفسهم ثم يسلم بهم وسلم. والأواخر قد فادوا بالتسليم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين السلام في الخوف الشديد هو أن يستقبل أوائل المستقبل كما قال الله جل في علاه فرجالا أو ركبانا، قال ابن عمر مستقبل قبل أوائل مستقبليها، وهذا لا يكون كما قلنا التوقيف هذا لا يكون يعني الحديث هذا لا يكون إلا عن توقيف يعني يكون عن رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الجملة البيان من السنة أن المسلم بيّن كيف تكون الصلاة كما الشرط الذي اشترط المسلم بستر العورة، أن صلاة الحائض لا تصح إلا بخمار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الطهارة شرط في صحة الصلاة لما صلى من عليه وكان في النعل قذرا وكان في النعل قذر، فجاء جبريل عليه السلام فأخبره ذلك فخلعه، فصلى الناس ائتساء به بنعاله، فلما خلعوا عليه فنعالهم، فسأله من السلام على ذلك فقالوا رأيناك خلعت نعالك ففعلنا. وانظر إلى قمة التأثي برسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحظة، أو يلحظون فعلا السلام في كل دقيقة جديد فهم يفعلون ذلك تطبيقا للإتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل جاءه عليه السلام وجاء فقال إن في نعلك قذرا. الغرض المقصود بأن السلام قد بين أتم البيان لما جاء المجمل به في القرآن وهو مجمل الفرائض منها الصلوات. وأيضا بين السلام صلاة الكسوف وبين أنها خرجت عن النظائر، صلاة الكسوف خرجت عن النظائر، والخروج عن النظائر لعلة طارئة وهي أن الزلزال قد نظر الذهن أن الله جعل كما قال السلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فابتدعوا الله به عباده، فلا بد أن تكون الحالة الطريقة هنا قد جعلت الصلاة الكسوف تخرج عن النظائر، فإن السلام صلى بها ركعة في كل ركعة به ركعين، يصلي كل ركعة بركعين، بل بعض العلماء قال ركعتان فيها ست ركعات، وهذا ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، كان كنت أدين له جل في علاه بأن المسألة على الركعين هذا الرجع الصحيح ترجيحا للباب، لأن ما جاء في السنة بأنه صلى بست ركعات يعني لا يقارب الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم، هذا بالنسبة لجملة الفرائض. وأيضا بين السنة صلاة العيد وأن صلاة العيد فيها تكبيرات سبع بغير تكبيرة الإحرام عند الشافعية وعند الحنابلة تكبيرات سبع بتكبيرة الإحرام. المهم الغرض المقصود بأنه أظهر النبي صلى الله عليه وسلم بيانا كيف تكون الصلاة، لأن الله أيضا أمر بصلاة العيد في كتابه المجملة قال الله فصلي لربك تكون الصلاة وما موعد الصلاة وما توقيت الصلاة وهل لها قضاء أم لا، لذلك أطبق كلام العلماء على أنه لم يرى الهلال ثم رأى الهلال ولم يصلي بالناس وعلم أن هذا الهلال كان في الليلة السابقة. لا أن نقول بأنه لما رأى الهلال نهارا أو قبل الزوال أو بعد الزوال، لا صح الرجح إذا رأى النهار قبل الزوال أو بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة، هذا صحيح لا يمكن أن يكون لليلة الماضية، لكن لو جاء شاهد وشاهد أنه رآه أمس وجاء شاهد آخر وشاهد فشاهد الشاهدان عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون على الاتفاق بأن الهلال رؤية بالأمس، فإن لم يستطع أن يصلي فإنه يواعد الناس فيقضي صلاة العيد في اليوم التالي في نفس الميقات. كل ذلك بيان من نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد بيان بجواز الصلاة مطلعا، وهذا يتحرك منه كثير من الناس بل من العلماء، والصحيح أنه يجوز للمرء أن يصلي مطلعا وإن لم يكن به شيء إن كانت في النافلة، أما إن كانت في الفريضة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فلم تستطع مقعدا فلم تستطع فعله جنب، وهذا من باب تأثير هذه الشريعة الغراء. كل ذلك جاء كما قلنا بيانا لمجمل الفرض الذي جاء في القرآن وأقيموا الصلاة، وأن الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أشرف الصلاة بعد صلاة الفريضة هي صلاة القيام، وأن السلام ما كان يزيد على 11 ركعة في اليوم والليلة، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل القيام في الختام بالوتر أو بمسك الختام بالوتر أو تلو أهل القرآن، كان الحديث فيه كلام، لكن هو أيضا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة التي حباها الله تعالى لهذه الأمة ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بيّن أنها خير مما طلعت عليه الشمس، وأيضا في ركعتي الفجر قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا جملا من الفرائض في قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا عني منسككم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبيّن أتم البيان بالمقال وبالفعال وأيضا بالإقرار. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا أمورنا كلها دقها وجلها. أيضا المسألة هنا يبين الإمام الشافعي ما زال يبين لنا العلاقة الوثيقة بين الكتاب وبين السنة، وهي علاقة البيان بيان السنة للقرآن كما قلنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وهنا أيضا يأتي بجمل الفرائض منها فريضة الزكاة، فريضة الزكاة قرينة الصلاة وهي أحد أركان الإسلام كما قال مثلا بني الإسلام على خمس، وذكر منها الزكاة وهي كما قلنا قرينة الصلاة في الكتاب، لذلك قال بعض العلماء أن من تركها فقد كفر، من لم يؤدي زكاة ماله فقد كفر، واستدل على ذلك بحرب الردة وقالوا هذا عموم لفظ على الردة لمن منع الزكاة وسوى بينهم وبين البغاة الذين خرجوا على الأئمة. الغرض المقصود بأن العلماء قد اختلفوا في ذلك الزكاة، وإن كان الراجع سهل الذي ندين الله به أنه ليس بكافر هو أهون من الصلاة، لكن الزكاة ظاهره صدقة هذا إجمال، وأيضا قول الله تعالى وأقيموا الصلاة الزكاة هذا أيضا فيه الإجمال، وجاء التفصيل من نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان الناس يملكون من النخل ما يملكونه، فإذا السلام ما أخذ إلا من النخل ومن الكرم من العنب، أخذ العنب وأخذ التمر فقط وغير ذلك من النخل فلم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كالفاكهة وغير الفاكهة فلم يأخذ، فعلمنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا اسمه بيان بالفعل كما قلنا البيان قد يكون بيان بالأقوال وقد يكون بيان بالأفعال وقد يكون بيان بإيش؟ بالإقرار، قد يكون بيان بالتقليد بالإقرار، الغرض المقصود هذا بيان أيضا بالفعال، فالمسلم لما أمر بالأخذ من العنب والأخذ من التمر النخل ولم يأخذ من غير ذلك علمنا أن هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من يفرق في السقيا إن كانت بالجداول أو إن كانت بماء السماء، يعني كانت عثرين أو إن كانت فيه مؤنة أو كلفة وإن لم تكن فيها كلفة فجعل نصف العشر لما كان فيه الكلفة وفيه المؤنة وجعل العشر لما لم يتكلف فيه صاحبه، وهذا كما قلنا أنسب لمقاصد الشريعة موافق لمقاصد الشريعة، لأننا قلنا الأصل في الزكاة أن يحتمل المال مواساة، أن يحتمل المال المواساة. فإن كان تكلف له المرء فالمواساة هنا تقل، وإن كان لم يتكلف فإنها تزيد من أجل الفقراء. الغرض المقصود هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما خرج من الأرض، وما خرج من الأرض بيّن النبي صلى الله عليه وسلم له نصابا وبين له حولا. أما الحول فقد جاء إجمالا في الكتاب وآتوا حقه يومه حصاده. وأما بالنسبة للنصاب فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة فيما دون خمسة أواسق، فجعل الخمسة أواسق نصابا لإخراج الزكاة. ولما أخذ أيضا من الزروع ما أخذ إلا ما كان قوتا كما قال الإمام الشافعي، يعني ترى أنه أخذ من الزرع من الحب من الشعير ما أخذ إلا ما كان قوتا، ولذلك اختلفوا في الزيتون واختلفوا في غيره. فالصحيح الراجح في ذلك فأن هذا كان أيضا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وأيضا قد يمتلك المرء من المعادن التي تخرج من الأرض الذهب والفضة النحاس الصفر الحديد أيضا الأحجار الكريمة يمتلكها المرء، فنرى أن الله قال وآتوا الزكاة، فيمكن أن نقول أنها عامة في كل الأموال في الأحجار الكريمة في النحاس في الحديد، صحيح ولا لا؟ لكن السلف قد بين أنه لا زكاة إلا في الورق وفي الذهب، لا زكاة إلا في الذهب ولا زكاة إلا في الورق، يعني اللؤلؤ والألماس وهذه الأحجار الكريمة لا زكاة فيها. نعم لا زكاة فيها، لم يأمر السلم ولم يأخذ السلم منها زكاة، والزكاة التي أمر الله تعالى أن يأخذ منها من الذهب ومن الفضة من الورق. وعلماء هنا يقولون وأي ثمن وأي شيء نزل منزلة هذه المعادن أخذ حكمه، كالأموال الأثمان الآن الدولار والجنيه كل هذه الأوراق قد نزلت منزلة الذهب والفضة لأنها صارت ثمنا أيضا للأشياء كما كان الذهب والفضة ثمنا للأشياء. هذا أيضا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بيّن أيضا بأن الذهب والورق ليس فيه ثمة زكاة إلا بعد بلوغ النصاب وحولان الحول. والحق أنك لابد أن تقول لم يرد حديث صحيح قط في الأمر بالزكاة من الذهب أو من الورق، وإن كان بعضهم يقول لا جاء في الورق، جاء مرفوعا عن عيسى أبي طالب بسند صحيح حسن الترمذي وغيره على الورق يعني على الفضة فقط، أما بالنسبة للذهب فلم يرد حديث صحيح. وإن كان علماءنا من المتأخرين يقولون هنا كثرة الطرق دلت على أن للحديث أصل، أو قالوا بأنها تتعاضد هذه الطرق فيرتقي إلى الاحتجاج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في ذهب من زكاة حتى أملك مع 20 مثقالا، إلى أن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة إلا في من إلا إذا حال أي الحول. وهذا ورد عن علي بن أبي طالب موقوفا بسند صحيح، وورد أيضا بسند ضعيف مرفوعا، لكن كما قلنا كثرة الطرق تبين ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن في الذهب الزكاة لابد أن يحول عليه الحول ولابد أيضا أن يبلغ نصابا. وأيضا بين أن المعادن التي تخرج من الأرض غير الذهب والفضة فيها زكاة خلافا للشافعية، لأن الشافعية يقولون بأن الركاز ما يكون الركاز إلا من الذهب والفضة. والركاز طبعا بعض العلماء يقولون الركاز خصها بأنه دفن الجاهلية، وهذا أرجح التفسيرات، وبعدهم عمم وقال كل معادن الأرض ركاز، لكن الشافعي يرجح بأن الركاز هو الذهب والفضة، فقال في الركاز الخمس ولكن لا زكاة فيه حتى يبلغ نصابا ولا حول له، لأنه لما كان من السهولة واليسر بمكان كان رزقا من الله على دون يعني عناء من صاحبه، جعل فيه أمرين، جعل الأمر الأول أنه فيه الخمس لا العشر أو ربع العشر فيه الخمس، والأمر الثاني أنه جعل بمجرد الإخراج فعليه الزكاة، حوله أن تخرجه، فإن أخرجته من مكمنه فعليك وجوبا أن تؤدي زكاة. هذا بالنسبة للكلام كما قال السنة مفروض الكاز الخمس. وبهذا نكون قد انتهينا من بعض الجمل التي يتكلم عنها الإمام الشافعي بيانا لأن السنة مبينة، أتم البيان للقرآن. واليوم إن شاء الله نختم الكلام على زكاة صحيح مسلم. اللهم يسر علينا يا رب العالمين واتم علينا النعمة، فلا نعمة إلا بك ولا إتمام إلا بك ولا تيسير إلا بك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.